بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فقال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين في كتابه أقصر المختصرات في كتاب الصلاة: ويباح الجمع بين الظهرين والعشاءين بوقت إحداهما، ولمريض ونحوه يلحقه بتركه مشقة، وبين العشاءين فقط لمطر ونحوه يبل الثوب وتوجد معه مشقة، ولوحل وريح شديد ولوحل وريح شديدة ولوحل وريح شديدة باردة لا باردة فقط إلا بليلة مظلمة، والأفضل فعل الأرفق من تقديم أو تأخير، وكره فعله في بيته ونحوه بلا ضرورة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: ويباح الجمع بين الظهرين والعشاءين في وقت إحداهما. شرع المؤلف رحمه الله في بيان أحكام أو الأحكام الخاصة بالجمع، فقال: ويباح الجمع، والجمع هو ضم إحدى الصلاتين في وقت إحداهما، ضم إحدى الصلاتين وفعلها في وقت إحداهما، بحيث يضم الظهر إلى العصر فيصليها في وقت العصر، أو يضم العصر إلى الظهر فيصليها في وقت الظهر، فهو ضم إحدى الصلاتين إلى وقت الأخرى، بحيث يفعلهما في وقت إحداهما، إما تقديما وإما تأخيرا كما سيأتي إن شاء الله. وقوله ويباح الجمع، صرح المؤلف رحمه الله بأن الجمع مباح، فليس سنة وليس مكروها وليس واجبا، بل هو مباح، فإن جمع فذاك وإن ترك فذاك. والصحيح أن الجمع سنة عند وجود سببه، أنه سنة عند وجود سببه، فإذا وجد سبب الجمع فالجمع أفضل. والجمع قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع، منها إذا كان في تركه مشقة، فالجمع أفضل. ودليل ذلك حديث ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر من غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس: ماذا أراد؟ قال: أراد ألا يحرج أمته، فمتى كان في ترك الجمع حرج فالجمع أفضل. هذا موضع. الموضع الثاني مما وردت فيه السنة في الجمع: إذا كان في السفر فإنه يجمع إذا احتاج إلى ذلك. والموضع الثالث: الجمع في عرفة، وكذلك في مزدلفة. وقد ثبت في حديث جابر وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في عرفة وفي المزدلفة، جمع في عرفة بين الظهر والعصر، وجمع في المزدلفة بين المغرب والعشاء. إذن الجمع تقول ليس مباحا، وإنما هو سنة عند وجود سببه، فإذا وجد سبب الجمع من هذه الأسباب الثلاثة، وهي ما إذا كان في تركه حرج ومشقة، فإن الجمع أفضل. ويدخل في قولنا إذا كان في تركه حرج، يدخل في ذلك الجمع للمريض والجمع للمطر وغير ذلك. يقول رحمه الله: ويباح الجمع بين الظهرين، أي الظهر والعصر، وأطلق عليهم الظهرين من باب التغريب. قال: والعشاءين، يعني المغرب والعشاء، هذه هي الصلوات التي يسن جمعها، الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وأما ما سوى ذلك كما لو جمع الفجر مع العشاء أو الفجر مع الظهر أو العصر مع المغرب إلى غير ذلك فهذا لا يجوز، إنما ورد الجمع بين هذه الصلوات الأربع، بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. يقول بوقت إحداهما، يعني أن يفعل هذه الصلاة أو هاتين الصلاتين في وقت إحداهما، فيفعل العصر في وقت الظهر أو يفعل الظهر في وقت العصر. يقول المؤلف رحمه الله ثم بين المؤلف رحمه الله من يجوز له الجمع، فقال لي مريض ونحوه يلحقه بتركه مشقة. نعم، يباح الجمع بل يسن الجمع لمريض ونحوه، ولكن هل كل مرض قد يلحقه بتركه مشقة؟ فإذا كان في ترك الجمع مشقة على المريض فإنه يجمع، يسن له أن يجمع، سواء كانت المشقة في فعل كل صلاة في وقتها أو كانت المشقة في القيام للصلاة أو كانت المشقة في التطهر للصلاة. فهمتم؟ فإنه يجمع. المريض يسن له الجمع إذا كان في تركه مشقة، سواء كانت هذه المشقة تتعلق بالطهارة من التطهر من الحدث والتخلي من الخبث، أو كانت هذه المشقة تتعلق بالقيام للصلاة، يعني أنه إذا قام يشق عليه فأراد أن يجمع، أراد أن يجمع بين الصلاتين، أو كانت المشقة في فعل كل صلاة في وقتها. فمتى كان على المريض مشقة في فعل الصلاة في وقتها أو في القيام للصلاة أو في التأهب لها من التطهر من الحدث والخبث فإنه في هذا الحال يجمع. ودليل ذلك عموم قوله تبارك وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولخصوص قول النبي عليه الصلاة والسلام أو لقول ابن عباس رضي الله عنهما لما جمع بين الظهرين قيل ماذا أراد؟ قال أراد أن لا يحرج أمته، فدل هذا على أنه متى كان في ترك الجمع حرج ومشقة فإن الجمع مشروع، فإن الجمع مشروع. فهمتم؟ إذن الجمع للمريض، الجمع للمريض نقول داخل في عموم قول ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته. يدخل في المرض، يدخل في المرض المستحابة، لأن المستحابة نوع من المرض، نوع من المرض. يدخل في الجمع من يكون ناظرا أو حارسا على مال بحيث يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها، لكن عليه حرج. فالقاعدة والضابط متى كان في ترك الجمع مشقة وحرج فإنه يجوز الجمع. قال رحمه الله وبين العشاءين فقط لمطر ونحوه، يعني يباح الجمع بين العشاءين فقط للمطر ونحوه. وعلم من قوله رحمه الله بين العشاءين أنه لا يجوز بين الظهرين، لا يجوز بين الظهرين. والدليل على جواز الجمع بين العشاءين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر المؤذن في الليلة المطيرة أن يقول يا أيها الناس صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم. ولعموم قول ابن عباس رضي الله عنهما أراد أن لا يحرج أمته، أراد أن لا يحرج أمته. ولكن قول المؤلف رحمه الله بين العشاءين خرج بذلك بين الظهرين، فلا يجوز الجمع للمطر داخل، لا يجوز الجمع، يعني الجمع للمطر خاص بين العشاءين فقط، وأما بين الظهرين فلا. وعللوا ذلك بأن المشقة بين العشاءين بالنسبة للمطر أشد من المشقة بين الظهرين، لأنه يعني تجتمع بين العشاءين المطر والظلمة فيشق على الناس، فكان من الرخصة ومن التخفيف على الناس أن يباح لهم الجمع بين العشاءين. وهذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله هو المذهب. والقول الثاني جواز الجمع للمطر بين الظهرين والعشاءين ولا فرق بينهما، وهذا القول أصح بعموم قول ابن عباس رضي الله عنهما أراد ألا يحرج أمته. وهذا الحديث يا أخوان كالقاعدة لنا، كالقاعدة في أن الجمع يجوز للحرج والمشقة، فمتى كان في تركه حرج ومشقة فإنه يجوز. المؤلف رحمه الله يقول بين العشاء فقط في مطر ونحوه، مثل المطر مثل البرد والثلج والجليد وما أشبه ذلك. لكن هل كل مطر يبيح الجمع؟ لا. قال المؤلف رحمه الله يبل الثياب، فالرذاذ والمطر اليسير الذي لا يبل الثياب لا يبيح الجمع، وذلك لأن أصل الجمع لأجل الحرج والمشقة، فهمتم؟ والمطر الذي لا يبل الثياب لا يوجد معه حرج ولا مشقة. إذن لا بد في المطر الذي يجوز الجمع لأجله أن يبل الثياب وتوجد معه مشقة، فأما إذا كان مجرد رذاذ أو رش يسير أو طل أو ما أشبه ذلك مما لا مشقة معه فإنه لا يجوز الجمع، لأن مثل هذا ليس فيه مشقة. والأصل وجوب فعل كل صلاة في وقتها، قال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. طيب، إذا كان هناك توقع لنزول المطر، كما لو كانت السماء ملبدة بالغيوم، وقال أهل علماء الهيئة والفلك سوف تنزل الأمطار إن شاء الله، ووجدت قرائن ودلائل على نزول المطر، فهل يباح الجمع أو لا يباح الجمع؟ الجواب لا يباح الجمع، لأن سبب الجمع لم يوجد، والمتوقع ليس بواقع. نعم، قد تكون السماء ملبدة بالغيوم ويتوقع علماء الفلك والهيئة نزول المطر، ولكن الله عز وجل قد يصرفه إلى مكان آخر. قال رحمه الله ولوحل وريح شديدة باردة. يوحل، الوحل هو الطين والزلق، فإذا كان هناك وحل يعني في الشوارع ليس هناك مطر ولكن آثار المطر لا تزال باقية من الوحل والطين فإنه يباح الجمع، يباح الجمع. بل كما سبق قلنا يسن الجمع، لأن في ترك الجمع في هذا الحال مشقة. فإذا فرضنا أن هذا البلد فيه مسجد ونزل المطر وحصل وحل بحيث لو ذهب الناس إلى الصلاة لحصل لهم حرج ومشقة من هذا الوحل والزلق، ربما زلق أحدهم وربما تأثر، ففي هذا الحال إيش يجمع بين الصلاتين، إما بين العشاءين كما مشى عليه المؤلف، وإما أيضا بين الظهرين على القول الراجح. واضح الآن؟ طيب، علة الجمع على المذهب في مسألة الجمع هو خوف فوت الجماعة. علة الجمع هي من أجل تحصيل الجماعة، ويدلك على هذا أنه لو لم تكن هذه العلة لقلنا لا يجوز الجمع ويرخص في ترك الجماعة ويصلي كل إنسان في بيته وحده، ولكن تحصيلا للجماعة إيش جاز الجمع. إذن العلة في الجمع فيما تقدم بين الظهرين بين العشاءين وبين الظهرين هو تحصيل ما لا تحصيل الجماعة. العلة هي تحصيل الجماعة، وإلا كان بالإمكان أن يقال يصلي الصلاة الحاضرة مع الجماعة، وأما الصلاة التي لم تأتي القابلة أو المقبلة فيصليها وحده في البيت. لكن تحصيلا للجماعة ولفوائدها جاءت الرخصة في الجمع. طيب هل يجوز الجمع إذا عجزنا الجمع الآن بين العشاءين بمطر وبرد وما أشبه ذلك، هل يجوز الجمع للنساء في البيوت أو لا؟ يقول العلة تحصيل الجماعة، هل يجوز الجمع للنساء في البيوت أو لا؟ المذهب جواز ذلك، أنه يجوز الجمع إذا وجد سبب الجمع بالنسبة للرجال جاز سبب الجمع أيضا بالنسبة للنساء، فيجوز للنساء في البيوت أن يجمعن، مع أن العلة وهي تحصيل الجماعة ليست موجودة في حقهم، لكنهم قالوا إن الرخصة عامة، الرخصة عامة للنساء في البيوت أن يجمع. يقول المؤلف رحمه الله: ولوعل وريح شديدة باردة. لوعل وريح شديدة باردة، فاشترط المؤلف رحمه الله أن تكون الريح شرطين، اشترط شرطين في الريح: أولا أن تكون شديدة يعني لا خفيفة، وباردة لا حارة مثلا أو دون ذلك. ولهذا قال: لا باردة فقط إلا بليلة مظلمة. فالجمع لأجل الريح يجوز بشرطين: أولا أن تكون الريح شديدة، والثاني أن تكون الريح باردة. لماذا؟ لأنها إذا لم تكن شديدة لم يكن هناك مشقة، وإذا كانت شديدة وليست باردة لم يكن هناك مشقة. فمجرد وجود البرد وليس هناك ريح ليس مبيحا للجمع، وإلا لقلنا يجوز الجمع في فصل الشتاء، كل في الشتاء يجمع. ولو أجزنا الجمع لأجل الريح فقط لقلنا أيضا يجوز الجمع في فصل الصيف مثلا أو في أوائله أو في خروج فصل ودخول فصل، ولا قائل بهذا. إذن لابد في مسألة الريح الجمع لأجل الريح من شرطين: أولا أن تكون الريح شديدة، والثاني أن تكون باردة، لأنه متى اجتمع الأمران شدة الريح وبردها صار فيه مشقة. ولهذا قال: لا باردة فقط إلا بليلة مظلمة. فإذا كانت هناك ريح ليست شديدة باردة ولكن في ليلة مظلمة فإنه في هذا الحال يجوز الجمع، ولكن هذا أيضا مقيد بما إذا كان هناك مشقة. الحاصل الآن مما ذكر المؤلف رحمه الله أن الجمع يجوز بين الظهرين وبين العشاءين، بين الظهرين وبين العشاءين، إلا أن الجمع لأجل المطر والوحل والريح الشديدة الباردة يجوز متى؟ بين العشاءين فقط. يعني الجمع بين الظهرين يجوز للمريض والمسافر ومتى كان في تركه مشقة، أما الجمع لأجل المطر فهو خاص بماذا؟ الجمع بين العشاءين خاص الجمع للمطر خاص بالعشاءين، خاص بالعشاءين، والصواب والعموم وأن الجمع لأجل المطر عام بين الظهرين وبين العشاءين، ولا دليل على تخصيصه بماذا؟ بالعشاءين. قال رحمه الله: والأفضل فعل الأرفق من تقديم أو تأخير. الأفضل في حق من أراد الجمع أن يفعل الأرفق به من تقديم أو تأخير، وعلم من قوله من تقديم أو تأخير أنه مخير، فإن شاء جمع جمع تقديم وإن شاء جمع جمع تأخير فيفعل الأرفق به. والدليل على هذا قوله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذا يدل على أن الإنسان مخير، فمتى كان الأيسر عليه أن يجمع جمع تقديم فعل، ومتى كان الأيسر عليه أن يجمع جمع تأخير فعل. أفهمتم؟ فإن استوى الأمران التقديم والتأخير، إن استوى الأمران التقديم والتأخير، فهل الأفضل التقديم أو الأفضل التأخير؟ إنسان أراد الجمع، يقول افعل ما هو أرفق بك وأيسر لك من تقديم أو تأخير، قال الأمر سيئ بالنسبة لي، قال الأفضل أن يجمع جمع تقديم أو يجمع جمع تأخير. ولكل ميزة، الجمع التقديم له ميزة وهو أنه أسرع في إبراء الذمة، ولكن مع ذلك نقول التأخير أفضل، التأخير أولى في هذا الحال، لأنه الموافق للقياس. إذا استوى الأمران التقديم والتأخير فالتأخير أولى، التأخير أولى لأنه هو الذي على وفق القياس. كيف ذلك؟ التأخير معناه أن تصلي الصلاة، التأخير معناه أن تصلي الصلاة الأولى إيش؟ بعد وقتها، وفعل الصلاة بعد وقتها لعذر جائز، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، بخلاف التقديم، فالتقديم معناه أنك تقدم الصلاة على وقتها، وتقديم الصلاة على وقتها الأصل أنه لا يجوز ولو كان ناسيا أو جاهلا. يعني إنسان من صلى الظهر قبل دخول الوقت هل تصح صلاته؟ لا تصح صلاته. طيب صلى الظهر بعد خروج الوقت بعذر تصح صلاته. فهمتم؟ إذا نقول إذا استوى الأمران التقديم والتأخير فالتأخير أولى. لماذا كان أولى؟ نقول لأنه الموافق للقياس والقاعدة، إذ غايته تأخير الأولى عن وقتها بعذر، وتأخير الصلاة عن وقتها لعذر بحيث تفعل بعد الوقت جائز ولا غير جائز؟ جائز. والدليل من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. وأما التقديم فمعناه تقديم الثانية إيش؟ وفعلها قبل دخول الوقت، ومن المعلوم أن فعل الصلاة قبل دخول الوقت لا يجوز، الأصل أنه لا يجوز حتى ولو كان جاهلا أو ناسيا. فلو أن إنسانا صلى الظهر الساعة 11 مثلا ضحى، وبعد دخول وقت الظهر قد نسيت لم أعلم الساعة مأخر ساعتي قدمت، هل نقول تصح الصلاة؟ لا، لا تصح بإجماع. إجماعا إذن إذا قال قائل ما وجه، إذا قال قائل من أفضل في حق من يريد الجمع، نقول الأصل أنه مخير بين التقديم وبين إيش؟ وبين التأخير. فإن استوى الأمران التقديم والتأخير فلكل ميزة، لكن الموافق للقواعد والقياس هو التأخير، وعليه فإذا استوى الأمران فنقول التأخير أفضل. قد يقول قال كيف كان أفضل؟ عبد الله نقول لأن جمع التأخير غايته أنك تؤخر الأولى عن وقتها إلى الثانية، وتأخير الصلاة عن وقتها لعذر جائز مقبولة الصلاة. أما الأول وهذا على وفق القياس، أما الأول وهو أن يجمع جمع تقديم فمعناه أنه قدم الثانية وفعلها قبل دخول الوقت، ومن المعلوم أن فعل الصلاة قبل دخول الوقت يصح ولا ما يصح؟ لا يصح. قال وكره فعله في بيته ونحوه بلا عذر. نعم، كره فعله في بيته ونحوه بلا عذر، يعني من مما تقدم للعذار. فكونه يجمع بين الصلاتين من غير عذر هذا مكروه، هذا مكروه. ولذا قال وكره فعله في بيته ونحوه بلا عذر. فإذا كان يجمع بين الصلاتين من غير مطر ومن غير مرض وما أشبه ذلك من الأسباب السابقة فهذا مكروه، والاقتصار على الكراهة فيه نظر ظاهر، فلهذا لا يجوز، لا يجوز أن يجمع بين الصلاتين من غير سبب من الأسباب السابقة، فيجمع بين الظهرين من غير مرض ولا خوف ولا مطر وما أشبه ذلك، بل إذا فعل ذلك جمع تقديما فإن صلاة العصر لا تصح، السبب أنه قدمها وفعلها قبل دخول الوقت، وإن جمع تأخيرا أيضا لم تصح الظهر، لأنه تعمد إخراج الصلاة عن وقتها من غير عذر، وإخراج الصلاة عن وقتها من غير عذر لا يجوز. أفهمتم؟ وهذه المسألة يعني مسألة الجمع بين الصلوات حقيقة تساهل فيها كثير من الناس، ولا سيما من المنتسبين للعلم، على الأسف تجد أن كثيرا من الطلاب ولا سيما في أوقات الاختبارات يتساهلون في الجمع، فتجد أنه مثلا يواصل في الليل لا ينام، يجلس يراجع ويصلي الفجر ثم يذهب إلى الاختبار ويختبر ويخرج ضحى، يخرج الضحى أو قبيل الظهر، إن خرج ضحى نام ولم يقم إلا قبيل المغرب فيصلي المغرب والعشاء الظهر والعصر، وإن أدرك الظهر من أولها صلى الظهر والعصر والوعد الساعة 9 أو 10 في الليل. هذا لا يجوز، بل ورد في الأحاديث أنه من الكبائر، إن الجمع بين الصلاتين من غير عذر من كبائر الذنوب، بل ولا تصح الصلاة المجموعة، لأنه الآن إن جمع تقديما فقد صلى الثانية قبل دخول الوقت، وفعل الصلاة قبل دخول الوقت من غير عذر لا يجوز، وإن جمع تأخيرا أيضا حرم عليه، لأنه تعمد إخراج الصلاة عن وقتها من غير عذر، وهذا أيضا لا يجوز ولا تكون مقبولة عند الله عز وجل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والحقيقة أنه لا خير في علم هذه بوادر صاحبه، لا خير في علم هذه بوادر صاحبه، الصلاة التي هي عماد الدين وهي الفاصل بين الإسلام والكفر، إذا كان من ينتسب للعلم يتهاون في هذا التهاون إذا ما بال العامة، ماذا يصنع العوام؟ يعني لا، ليس معذور العام يجمع بين الصلوات الخمس كلها، إذا كان الإنسان منتسب للعلم يفعل هذا، فحقيقة ينبغي بل يجب على من رأى من يعني من طلبة العلم أن يفعل هذا ويتساهل في مسألة الجمع أن يحذره وأن ينصحه. يقول المؤلف رحمه الله قال ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما، يبطل جمع التقديم براتبة بينهما، يعني إذا صلى الراتبة بين الأولى والثانية بطل لاشتراط الموالاة. وعلم من قول المؤلف براتبة بينهما أنه يشترط في جمع التقديم الموالاة، وهو كذلك، فيشترط في الجمع بين الصلاتين تقديما الموالاة بينهما بحيث لا يفرق بينهما إلا بمقدار وضوء خفيف، وضوء خفيف أو صلاة ركعتين أو ما أشبه ذلك. لماذا؟ قالوا لأنه إذا صلى بينهما راتبة فقد فرق بين المجموعتين، فرق بين المجموعتين، والجمع بين الصلاتين رخصة، الجمع بين الصلاتين إنما رخص فيه الشارع لمشقة أن تفعل كل صلاة في وقتها. فإذا كان الإنسان فعل هذه الصلاة، فإذا فرق الإنسان بين الصلاتين فاتت فائدة الجمع. أفهمتم؟ يشترط في صحة الجمع الموالاة، أن يوالي بين المجموعتين بحيث لا يصل بينهما إلا بشيء يسير كوضوء خفيف. لماذا؟ قالوا لأنه إذا فرق بين المجموعتين، فرق بين المجموعتين فقد فاتت فائدة الجمع، لأن فائدة الجمع هي أنه يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها، فإذا كان الإنسان يريد أن يفرق يقول افعل كل صلاة في وقتها، من غير أن تفرق بينهما. وهذا القول يعني القول باشتراط الموالاة هو المشي عليه المؤلف والمشهور من مذهب أحمد رحمه الله. ولهذا قال رحمه الله: جمع تقديم براتبة بينهما وتفريق بأكثر من وضوء خفيف وإقامة. فإذا فرق بأكثر من ذلك فإن الجمع يبطل، بمعنى أن الثانية لا تصح ويجب أن يفعلها في وقتها. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الموالاة بين المجموعتين ليست شرطا، الموالاة بين المجموعتين ليست شرطا، قالوا لأن الجمع هو الضم في الوقت وليس الضم في الفعل. انتبه، قالوا الجمع ليس ضم الصلتين، ليس ضم الصلتين في الفعل، وإنما هو ضمهما في الوقت. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أنه لا يشترط للجمع الموالاة. قال لأن الجمع ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى في الوقت، بحيث يفعل إحداهما في وقت الأخرى، وليس المراد بالجمع الضم في الفعل بحيث يقرن بينهما ويجمع بينهما. وبناء على هذا، لو فرضنا أن شخصا صلى الظهر وبعد ساعة أو ساعة ونصف صلى العصر، جمع يجوز؟ نعم، يعني يصدق عليه أنه ضم إحدى الصلاتين وفعلها في وقت الأخرى. لكن لا ريب أن قول الجمهور أحوط، وهو أيضا أقيس من حيث النظر في فائدة الجمع. لأننا لو قلنا إن الموالاة ليست شرطا وأنه يجوز أن تفعل الظهر في أول وقتها والعصر في آخر وقت الظهر، هنا حقيقة حصل جمع بين الصلاتين، لكن فائدة الجمع فاتت. قل لا، فاتت الجمع. إذا كنت تريد أن تفعل هذا فصلي الظهر على الأقل في آخر وقتها وصلي العصر في أول وقتها، ففائدة الجمع هي إما تحصيل الجماعة وإما المشقة. ومعلوم أن التفريق بين الصلاتين بهذا المقدار يفوت به الأمران، والمشقة لا تزال موجودة. فقول الجمهور في الواقع من حيث اشتراط الموالاة قول قوي. لماذا؟ نقول لأن الحكمة من الجمع وفائدة الجمع حينئذ ماذا؟ تفوت. فهمتم ولا لا؟ ففائدة الجمع ما هي؟ هي مشقة فعل الصلاتين. فمثلا المريض الآن إذا قلنا يجمع بين الصلاتين، فصلى الظهر في أول الوقت وصلى العصر في آخر وقت الظهر، حقيقة ما لم يستفد شيئا. نقول الحمد لله آخر وقت صلى الظهر، انتظر 10 دقائق وصلي العصر في وقتها. لكن لو صلى العصر في أول وقت الظهر، يعني صلى الظهر في أول وقت ثم بعد ذلك العصر، حصلت الفائدة، لأنه يعني الآن أبرأ ذمته ولم يكن هناك أمامه صلاة، ولم نلزمه بالبقاء على الطهارة، ولو تنجس لم نلزمه بالتطهر وما أشبه ذلك. ففائدة الجمع الواقع تفوت. ومع ذلك قد يحتاج الإنسان إلى هذا القول عند الحاجة، لا بأس أن يعمل به. وتظهر فائدة ذلك، تظهر فائدته فيما أحيانا في السفر في الطائرة. مثاله: إنسان صلى الظهر في بلده ثم ذهب إلى المطار وتأخرت الطائرة، كانت الطائرة سوف تقلع مثلا إلى جدة مثلا الساعة الثانية أو الثالثة أو ما شابه ذلك، فتأخر إقلاع الطائرة، وكان الموعد قبل أذان العصر بنصف ساعة. هو الآن إن أخر الصلاة ويصليها ربما خرج وقتها، لا سيما إذا كانت المسافة طويلة. فما الطريق هنا؟ نقول الطريق أن نقول لماذا يجمع، يصلي العصر، يصلي العصر في الوقت، يصلي العصر في وقت الظهر، وينوي بذلك ماذا؟ الجمع. يعني بين أمرين، إما أن يصلي في الطائرة وقد يفوته شيء كثير من الأركان تفوته، وإما أن يؤخر إلى أن يصل البلد ولا يدري متى يصل أيضا، وإما أن يجمع. ففي هذا الحال نقول يجوز الجمع، يجوز الجمع. فهمتم؟ هذا على اختيار الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله. أما على المذهب لا يجوز الجمع هنا لسببين: السبب الأول فوات الموالاة، والسبب الثاني عدم وجود النية. يعني عنده مشترط الجمع إيش؟ النية، يعني أن ينوي الجمع. فمثلا إنسان صلى الظهر ولم يكن من نيته الجمع، ثم بدأ له أن يجمع، يقول لا يجوز، لا يجوز، كما يأتي إن شاء الله تعالى. إذن الشرط الأول الآن الجمع، يقول الجمع إما أن يجمع، إما أن يجمع تقديما أو تأخيرا. فالجمع تقديما يشترط له الشرط أولا الموالاة، بحيث لا يفرق بين المجموعتين إلا يسيرا كوضوء خفيف. من شروطه أيضا، من شروطه النية، يعني أن ينوي الجمع، ينوي الجمع. فمثلا لو أنه صلى الصلاة الأولى ثم بدا له أن يصلي الصلاة الثانية فليس له ذلك، وهذا الشرط فيه خلاف إن شاء الله تعالى نذكره في درس القادم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.